الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على أول باب صلاة التطوع، وذكر المؤلف أن صلاة التطوع كم نوع؟ ذكر أنها خمسة أنواع. الأول السنن الرواتب، والسنن الرواتب هذه تتعلق بالصلوات الخمس ما عدا العصر فإنه ليس لها راتبة، وإنما لها سنة مطلقة قبلها. فعندنا صلاة الفجر كم راتبتها؟ ركعتان قبلها أو بعدها؟ ركعتان قبلها. لو فاته أن يصلي ركعتين قبل، متى يصليهما؟ أو إن تيسر أن يصلي راتبة الفجر بعد طلوع الشمس فهو أفضل، وإن لم يتيسر لأنه قد ينام أو ينشغل فلا مانع أن يصليهما بعد صلاة الفجر. وينبغي أن يحافظ على هاتين الركعتين في السفر وفي الحضر. كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي شيئا من الرواتب إلا راتبة الفجر، وقال لهما خير من الدنيا وما فيها، وقال صلوا ما ولو ضربتكم الخير. يشرع فيها ماذا؟ التخفيف. يشرع فيهما التخفيف، ويشرع أيضا أن يصلي أن يقرأ فيهما إما بقل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية بعد الفاتحة، أو آية البقرة قولوا آمنا بالله، آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الأفضل أن يصليهما في المسجد أو في البيت؟ في البيت أفضل. إذا صلاهما في البيت وأتى ولم تقم الصلاة ماذا يفعل؟ صلاها في البيت، هنا يصلي تحية المسجد. لو أن إنسانا أتى ودخل المسجد وصلى ركعتين ثم أراد أن يقوم يصلي ركعتين أخرين وركعتين وركعتين، هل له ذلك؟ نعم لماذا؟ ليس للإنسان أن يصلي زيادة على راتبة الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. بعض العوام يأتي ويصلي ركعتين وركعتين وركعتين اجتهاد منه، هذا خطأ نقول له، بخلاف ما لو صلى ركعتين الراتبة في بيته ثم أتى المسجد هذا يصلي تحية المسجد، هذا يصلي بأمر آخر بسبب آخر وهو دخول المسجد. أما إذا دخل المسجد وصلى ركعتين لا يزيد عليهما. الحديث الوارد في هذا لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين فجر. لا العصر ما راش لأن النهي لم يدخل، لا يدخل وقت النهي إلا بعد صلاة العصر. صحيح أنه بعد الصلاة وليس بدخول الوقت. المهم أن السنن الرواتب منها راتبة الفجر، وعرفنا ما يتعلق بها. بعدها بعد الفجر لا بترتيب الصلوات الظهر، كم راتبة الظهر؟ راتبة الظهر نعم، الراتبة قبلها قيل ركعتان قبلها وركعتان بعدها. الصحيح أن الراتبة قبلها أربع ركعتان ويسلم، ثم ركعتان ويسلم، يصلي أربعا قبلها، ثم إذا صلى الظهر وانتهى راتبتها البعدية ركعتان. الظهر لها راتبة قبلية وبعدية وهي الوحيدة في هذا، بخلاف الفجر راتبتها قبلها، المغرب راتبتها بعدها، العشاء راتبتها بعدها، التي لها قبل وبعد الظهر فقط. وينبغي أن يصلي ركعتين أخريين بعد راتبة الظهر، فيصلي أربع قبل بعد الظهر، للحديث الوارد في هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. لو فات الإنسان الراتبة القبلية فهل تسقط أو يقضيهما بعد الصلاة؟ نعم تسقط ولا يقضيها بعد الصلاة؟ الجواب يقضيها بعد الصلاة، ما تسقط. يبدأ بالراتبة التي قبل أو التي بعد. نقول قول أهل العلم والأقرب في هذا أنه يصلي السنة القبلية ثم يصلي السنة البعدية، فيصلي بعد الظهر أربع ركعات بسلامين عن الراتبة القبلية وأربع ركعات وركعتين عن الراتبة أو الراتبة البعدية وركعتين سنة مطلقة، فتكون الظهر قبلها أربع وبعدها أربع وهي أربع، المجموع 12 ركعة. بعد الظهر صلاة العصر، كم راتبة العصر؟ نعم راتبة العصر، ليس لصلاة العصر سنة راتبة، وإنما يشرع قبلها أن يصلي الإنسان أربعا، تسمى عند أهل العلم سنة مطلقة، ليست سنة راتبة. سنة راتبة آكل، سنة مطلقة أقل. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فيشرع لنا جميعا أن نصلي قبل العصر ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم. لو ما تيسر الإنسان أن يصلي هذه الأربع هل يقضيها بعد العصر؟ الجواب لا، لا يقضيها. لماذا؟ لأن بعد العصر وقت نهي، يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني لا صلاة يبتدئ بها الإنسان دون سبب. أما الصلاة التي لها سبب فذوات الأسباب تفعل ولو في وقت النهي على الصحيح. بعد العصر صلاة المغرب راتبتها كم؟ راتبتها 2 قبلها، بعدها الراتبة بعدها، لكن هل يشرع قبلها شيء؟ نعم، ما هو؟ يشرع أن يصلي ركعتين، والدليل أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ومراد بالأذانين الأذان والإقامة. ومن الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. والدليل أيضا فعل من؟ فعل الصحابة، فإنهم رضي الله عنهم كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري حتى يظن القادم أن الناس قد صلوا لكثرة من يصلي. فإذا جئت إلى المسجد قبل المغرب تصلي ركعتين وتجلس، فإذا أذن المؤذن أو دخل الوقت، لو فرضنا ما أذن أحد، إذا دخل وقت المغرب ينبغي أن تقوم تصلي ركعتين وتجلس. فإذا صليت المغرب تصلي راتبتها بعدها ركعتان، تصليهما في البيت أو في المسجد. في البيت أفضل، القاعدة العامة كل السنن في البيت إلا ما شرعت له جماعة كالتراويح فإن أفضل في المسجد، وإلا فالإنسان ينبغي أن يصلي في بيته ما عدا المكتوبة. يقول عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم. والذي لا يصلي في بيته يكون بيته كالمقبرة، والحديث الوارد في هذا لفظه لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا يصلى فيها، كما أن المقبرة لا يصلى فيها، ليست محلا للصلاة ما عدا صلاة الجنازة طبعا. فكذلك البيت الذي ما يصلي فيه الصاحب جعله كالمقبرة، ما فيه الصلاة، لا ما ينبغي هذا. والله سبحانه سيجعل من صلاتك في بيتك خيرا، من الخير الذي في هذا اتباع السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن في البيت اتباعا له عليه الصلاة والسلام، وأيضا أدعى إلى الإخلاص، كون الإنسان يصلي في البيت ما يرى أحد، هذا أدعى إلى إخلاص وإقباله على الله. وأيضا أهل البيت، من في البيت إذا رأوك تصلي يستفيدون من هذا ويقتدون بك في هذا، فالسنة كلها خير وكلها بركة. بعد المغرب تأتي صلاة العشاء، راتبتها كم؟ ركعتان، قبلها أو بعدها؟ بعدها. هذه سنة الرواتب، عددها كم؟ المؤلف يقول 10 بناء على أن الظهر قبلها، راتبتها قبلها ركعتان، الصحيح 4، فيكون المجموع 12. فالأفضل للإنسان أن يحافظ على هذه السنن ولا يتساهل. وإذا فات الإنسان سنة راتبة يقضيها ما دام الوقت باقيا، فإذا خرج الوقت فإن السنة ينتهي قضاؤها إلا الفجر. الفجر إذا قضى الفجر، إذا قضى الفجر يقضي معها راتبتها. نعم. ايش ركعت ايش العشاء الى طلوع الفجر، وقت العشاء الى طلوع الفجر، لكن هذا وقت اضطرار، والا المختار من غروب الشفق الى ثلث الليل او منتصف الليل، قولان مشهوران لاهل العلم. اما ما بعد المنتصف او الثلث فهذا وقت اضطرار، لا يجوز للانسان ان يؤخر صلاه العشاء الى ما بعد نصف الليل او الثلث على قول اخر، الا لامر يعني لا بد منه. لا لا، إذا كان في الطائرة خشي خروج الوقت يصلي في الطائرة على حسب حاله. أيوة يصلي على حسب حاله. نعم. يقول الثاني الوتر ووقته ما بين العشاء والفجر. الثاني من الصلاة التي يتطوع بها الإنسان صلاة الوتر. هو الوتر في اللغة ضد الشبع، فكل ما لم يتشفع من الأحداث فهو وتر، والوتر الفرد. الله جل وعلا يقول والشفع والوتر، الوتر فيه لغتان وتر ووتر كما في الآية الكريمة. أما في الشرع فصلاة الوتر ركعة أو أكثر من الأعداد الوترية، تفعل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهي ركعة واحدة فأكثر مما يأتي، تفعل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والوتر آكد الصلاة التي يتطوع بها الإنسان، هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم ذكر أن آكد الوتر آكد التطوع كسوف، صلاة الكسوف ثم الاستسقاء، لكن الصحيح أن الوتر آكد لعموم الأحاديث أو الأحاديث الكثيرة الواردة في الحث عليه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الوتر واجبة، ومن ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة، ولهذا جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه قال تارك الوتر رجل سوء ينبغي ألا تقبل له شهادة، لأن إذا كان الوتر فيها حديث يقول عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، الوتر حق، من لم يوتر فليس منا، إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على الوتر في الحضر والسفر، نصوص كثيرة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يحافظ هذا الإنسان على هذه الصلاة، يدل على ماذا؟ يدل على عدم اهتمام وعدم مبالاة السنة. الشخص الذي على هذه الصفة قد لا يبالي بالشهادة، قد يزيد وقد ينقص وقد يكذب، لأنه ما بال بالسنة ولم يهتم بالسنة، فمن باب أولى ألا يهتم بالشهادة. هذا وجه كلام الإمام أحمد رحمه الله. فالإنسان عليه أن ينتبه ويحافظ على هذه الصلاة ولو ركعة، ولو ركعة واحدة، الوتر ركعة من آخر الليل، قال عليه الصلاة والسلام ثابت في صحيح مسلم. فالوتر تعريفه مثل ما سمعتم. أما وقته فهو من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقيل من دخول العشاء، لو صلى الوتر بعد أذان العشاء قبل العشاء أو بعد العشاء مباشرة قبل السنة فله ذلك، لكن ما ينبغي هذا، بل هذا ضعيف. إلى الفجر، وقيل إلى صلاة الفجر، بمعنى أنه لو ما أوتر وقد أذن الفجر لكن ما لم يصلي بعد، فهل يصلي صلاة الوتر بين الأذان والإقامة؟ قال بهذا جماعة، والصحيح أنه إذا طلع الفجر انتهى الوقت، وقت الوتر، بقوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا. وقول صلاة الوتر ركعة من آخر الليل، فإذا نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فإذا خشي الصبح معناه أنه إذا طلع الفجر انتهى الوقت. قد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، وفعله عليه الصلاة والسلام أيضا دال على فضله. نعم. الأول صلاة الوتر أقلها ركعة، الحديث المشهور: الوتر ركعة من آخر الليل، هذا أقل شيء. وقال بعض أهل العلم: بل أقله 3 ركعات، ولكن المشهور أن أقله ركعة وأدنى الكمال 3. نعم. وأكثره من 11 ركعة. صلاة الليل الصحيح أنه ليس لها حد محدود، بل النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فلو صلى الإنسان 100 له ذلك. لكن أفضل شيء أن يصلي 11، وهو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. لهذا تقول عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. يعني هذا هو الغالب، وأحيانا ربما صلى 13، وهذا لا يمنع أن الإنسان إذا خالف الأكثر أنه على ما هو عليه من الكثرة، وهي قالت هذا وهذا. نعم. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. فعندنا لو صلى 1 نوى بها الوتر كفى، قد أدى هذه السنة. بعد ذلك 3 ركعات، إذا أوتر ب3 فإنه له 3 صور: الأولى أن يصلي 2 ركعات ويسلم، ثم 1 ركعة ويسلم، هذا أفضل لأنه أكثر عملا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. الصورة الثانية أن يصلي 3 سردا، هذا جائز وإن كان الأول أفضل لأن الأول أكثر عملا. الصورة الثالثة أن يصلي 3 مثل المغرب، 2 ركعات ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويسلم، هذا لا ينبغي. الحديث الوارد في النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب: إذا أوتر ب5، إذا أوتر ب5 فإن الأفضل أن يصلي، نعم، أن يصلي 2 ركعات ويسلم، ويصلي 2 ركعات ويسلم. والحالة الثانية أن يسردها سردا، لكن لا بد أن ينوي قبل. أما إذا لم ينوي بأن صلى 2 ركعات ثم قام إلى 3 وقال سأكمل أصلي 3 سردا أو سأصلي 5 سردا، نقول لا، النية إذا كانت موجودة لا بأس، أما أن يبتدئ فلا. فالمهم أن صلاة 5 ركعات الأفضل 2 ويسلم ثم 2 ويسلم ثم 1 ركعة، وإن سردها يعني صلىها خمسا فله ذلك. نعم. ويقصد في الثالثة إلى الرسول. لا لا تقول بعد هذا أن يوتر بكم؟ أن يوتر بماذا؟ بسبع. إذا أوتر بسبع فله ثلاث حالات: الأولى أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، ثم ركعة، هذه حالة. حالة ثانية أن يصليها سردا سبع متوالية ناوية أن يصلي سبعا من أول الصلاة. والثالثة أن يصلي ثمانيا ثم أن هذه سبع، أن يسرد ستا ثم يتشهد ولا يسلم ثم يسلم ثم ركع ثم يسلم. فعندنا ثلاث صور: ركعتين ركعتين ركعتين ثم ركعة، السبع سردا، أن يصلي ستا ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم. بعد هذا أن يوتر بتسع. إذا أوتر بتسع فله كم سورة؟ له سورتان. إذا أوتر بتسع فله سورتان: الأولى أن يصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، هذه ثمان، ويسلم في ركعتين، ثم يصلي التاسعة ويسلم. والحالة الثانية أن يصلي التسع ثمانيا ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويسلم. نعم. لا ما فيها السرد في الخمس وفي السبع، أما التسع أن يصليها ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم ركعة، أو يصلي ركعتين ثمان ركعات متوالية ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويصلي ركعة التاسعة ويتشهد ويسلم. بعد هذا أن يصلي أو أن يصلي إحدى عشرة، فهذه صورتها أن يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين خمس، ويسلم مثل ركعتين، فيسلم أو يصلي خمس تسليمات ثم يصلي الحادية عشرة. هذا هو المعتمد في الإحدى عشرة، أنه ليس لها إلا صورة واحدة. وقال بعضهم إنه يصلي أربعة ثم أربعة ثم ثلاثة، لكن هذا محل نظر. أخذ من قول عائشة كان يصلي أربعة ثلاثة سأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة ثلاثة سأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. لكن بينت الروايات الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ركعتين، وقوله صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا صلى ثلاثة عشرة فإن الأفضل كالقاعدة العامة السابقة: ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم. وصفة أخرى أن يصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين ثم يصلي خمسا متوالية. والصحيح أن ثلاثة عشرة صفة مستقلة، لأن بعض العلماء يقول إن الثلاثة عشرة داخل فيها الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الليل، وبعضهم يقول لا، بل داخل فيها راتبة الفجر، وبعضهم يقول بل داخل فيها الركعتين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر جالسا، وكل هذا مرجوح. والراجح أن الثلاث عشر صلة مستقلة. نعم. ويخرج في الثالثة بعد الركوع. أعد من أول. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. أدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. والإنسان له أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا، إذا كان نشيطا وصلى إحدى عشرة يطيل القراءة أو يطيل الركوع والسجود هذا أفضل، وإذا كان متعبا أو منشغلا صلى أقل من هذا فلا بأس، وإن أراد أن يزيد على إحدى عشرة فالأمر في هذا واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. وينبغي أن يصلي أن يقرأ في الثلاث الأخيرة أو الثلاث إذا اقتصر عليها، الأولى يسبح، الثانية الغاشية، الثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنه في الثالثة يزيد معوذتين مع الإخلاص، لكن هذه الزيادة محل نظر، استنكر على الإمام أحمد ويحيى بن معين، فالأفضل أن لا يزيد، وإن قرأ غير هذا فالأمر واسع، لكن كل إنسان يتبع السنة هذا أفضل. وإذا انتهى من الصلاة هذه هل يشرع أن يقول شيئا؟ لا، الحديث ثابت في هذا أبدا. ينبغي أن يقول إذا انتهى من الصلاة سبحان الملك القدوس، أما زيادة رب الملائكة والروح فهذه نعم تكلم فيها بعضهم وعفها بعض العلم وصححها آخر، كونه يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، يمد في الثالثة. نعم لا. سبحان الملك كلها وهنا يمد الجميع سبحان الملك القدوس. كان يستغفر بعد الصلاة طيب، لكن الثابت في الأحاديث في هذه الحالة أنه إذا انتهى يقول هذا ما في استغفار. نعم. ويقنط في الثالثة بعد الركوع. ينبغي أن نعلم أن القنوط شيء مستقل غير الوتر، طبعا العوام يظنون أن الوتر هو القنوط، هذا خطأ. القنوط يطلق على عدة أشياء، والله سبحانه ذكره في مواضع من كتابه، قال جل وعلا وقوموا لله قانتين، وقال لمريم واقنطي، وقال نعم أمن هو قانت آناء الليل، وقال جل وعلا وكانت من القانتين، نعم ومن يقنط منكن نعم. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، فهل القنوط في هذه المواضع مراد به رفع اليدين في الصلاة صلاة الوتر؟ الجواب لا، القنوط يأتي بمعنى طول القيام، ويأتي بمعنى رفع اليدين والدعاء، ويأتي ويراد به الإقبال على العبادة. المهم أن كلمة القنوط لها عدة معاني أكثر من 10 معاني كما قال ابن العربي رحمه الله، وقد نظم هذه المعاني الحافظ العراقي، وذكر نظمه تلميذه حافظ بن حجر في الفتح. فإذا عرف طالب العلم أن كلمة القنوط ترد لمعاني فإنه يعرف هذه المعاني، وكل نص يحمل على المعنى المناسب له. القنوط يكون في الثالثة بعد الركوع، وإن قنت قبله جاز، لكن الأولى أن يكون بعد الركوع، هذا هو الأكثر. والقنوط في صلاة الوتر هذا ثابت، وفيه قنوط في صلاة الفجر وقنوط لا بصفة عامة، قنوط عند النوازل. فعندنا الآن القنوط إذا نزل بالمسلمين نازلة، هذا يقنط الإمام. قال بعض الفقهاء يقنط الإمام في الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة، بعضهم يعبر نازلة من شدائد الدهر كما في الروم إلا الطعام، لكن قول من قال من شدائد الدهر هذا لا يجوز، لأن الدهر مربوب ليس بيد حد ولا عقل، فكل شيء بقضاء الله وقدره، لا يقال من شدائد الدهر، إنما لا نزل بالمسلمين نازلة ويكفي. والنازلة الأمر المهم، فإذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت. الصحيح أنه يقنت في كل الصلوات، في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما تخصيص الفجر أو المغرب كما اعتاد بعض الناس هذا اجتهادا منهم، وإلا لو قنت الإمام الظهر أو العصر وفي كل الصلوات هذا جائز ماشي كذا. أما القنوت في الفجر فهذا قال به الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي يرى أن الإمام إذا صلى الفجر وركع الركعة الثانية يقنط كل فريضة فجر طول السنة، ولكن هذا مرجوح، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان يفعل هذا لنقل نقلا متواترا وعرفه الناس. ومع ذلك لو أن إمام مأموما صلى خلف إمام يقنط، يقنط يرفع يديه ويقنط. قد ذهب بعض الناس إلى مصر وصلوا مع إمام الفجر، لما ركع الركعة الثانية رفع يديه وقال، ما يعرفون هذا القنوط، ما كان منه إلا أن سلموا وخرجوا من المسجد، قالوا وش هالصلاة هذه. نعم. عندنا قنوط آخر وهو القنوط في صلاة الوتر، هذا مشروع، ودليله حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء المعروف، اللهم اهدني فيمن هديت. حديث الحسن هذا رواه جماعة، رواه 5، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وخزيمة وحبان والحاد والبيهقي، جماعة كثيرة، فهو حديث صحيح. إلا أن بعض العلماء قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان عمر الحسن كم؟ 8 سنوات، يعني قالوا أنه طفل صغير، كيف ما علم هذا الدعاء إلا الحسن؟ لكن هذا لا يضر في الواقع، لأن أحد الشباب في عهد عليه الصلاة والسلام أو الصغار صلى بقومه عمره ست سنين أو سبع سنين، وهو أين عمر؟ عمر ابن أو سلمة أنصاري، هذا كان أقرأ قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، كان أقرأ هذا الصغير، كان يصلي به، حتى كانت المرأة تقول أضغط عنا أستاذ صاحبكم. فإذا كان الطفل أو إذا كان الولد الصغير ذكيا وفطنا لا يستغرب أن يحصل من الإمامة وأن يعلم مثل هذا. وأيضا في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قنوته اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا ما استدلوا به على القنوت. مسألة أخرى في القنوت وهي هل يقنت الإنسان في كل ليلة أو لا؟ أقوال، قال الإمام أبو حنيفة المشهور عن الإمام أحمد نعم، وقال الإمام الشافعي إنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، أما الإمام أحمد مالك فعنه روايات، ولكن ظاهر السنة أن الإنسان يقنت كل ليلة، وليس معنى هذا أنه كل ليلة دائما وأبدا لا يترك، لا يترك أحيانا لئلا يظن أنه واجب، وهذا لا يخرج الإنسان أنه يقنط دائما، كونه يترك شيئا قليلا لا يخرج أنه يقنط طوال السنة. إذا قنط وانتهى ماذا يفعل؟ القنوت في النوازل يقولون يقنت الإمام ويؤمن من خلف على دعائه إلا الطاعون، بعضهم يستثني الطاعون، لماذا؟ لأن الطاعون وقع في عهد عمر رضي الله عنه سنة 18 طاعون عمواس، ولم يحفظ أنه قنت الصحابة لرفعه، ووقع في عهد عليه الصلاة والسلام طاعون اسمه طاعون الشيعي رويه سنة 7، مو في عهده بعد عليه الصلاة والسلام سنة 7 من الهجرة، ووقع طواعين كثيرة أولف فيها مؤلفات، والطاعون داء خطير، بعضهم يقول إنها مرض الكوليرا هذا المعروف، وقع في نجد من مدة هذا الطاعون، سموا هذه السنة سنة الرحمة، هذه السنة مات فيها خلق كثير. فالمهم أن الطواعين في الإسلام كثيرة، قد ألف فيها عدد كبير من أهل العلم أكثر من 30 كتاب، من أشهر هذه الكتب كتاب الحافظ بن حجر بدل المعروف نور الطاعون، يجتمع وفيات كثيرة من أكثر ما ذكر في هذا، أنه صلي على 65 شخصا في فرض واحد، عدد كبير جدا، 65 شخص في فرض واحد حتى ضج الناس، وهذا في جامع عمرو بن العاص في مصر. المهم أن بعض العلماء يرى أنه إذا وجد أو وقع الطاعون أنه يقنت، لأن المطعون شهيد، هكذا قالوا. المهم إذا قنت الإنسان في صلاة الوتر فإنه يرفع يديه ويؤمن على دعاء الإمام إن كان في صلاة التراويح مثلا أو صلى الوتر مع جماعة عارضة أمر عارض، أما اعتياد هذا بدعة، لكن اجتمع جماعة وصلوا في الليل وأوتروا في مناسبة حصلت هذا لا بأس به، ما لم يتخذ عادة لا بأس به. هل يمسح يديه إذا انتهى؟ وأنا أضاف يديه انتهى من الدعاء، هل يمسح يديه أو لا؟ نعم، إن كان في الصلاة مثل ما نحن فيه الآن يعني في موضوع الدرس فالأولى عدم المسح، أما إن كان يدعو خارج الصلاة مثل تسلم صلى رفع يديه بعد الصلاة الراكبة مثلا وسنة مطلقة فهذا الأولى عدم المسح، لكن لا لو مسح لا بأس، فالمسح خارج الصلاة خف من داخل الصلاة. قد بالغ الرسول الله عليه السلام رحمه الله في هذا حتى قال لا يمسح إلا جاهل، ولكن بكل حال تركها أولى. وخارج الصلاة أمر سهل أسهل، المسح فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، الأمر واسع، وإن أراد الاختيار والأولى أن يقال له لا تمسح، لكن على القول بالمسح وش الحكمة من هذا؟ لماذا يمسح؟ قالوا إنه بالدعاء كأنه حصل له شيء من الخير والبركة فيحب أن ينال وجهه شيء من هذا الخير، هكذا قالوا. لا لا ليس له مصلحة. اللهم صل على محمد. نعم. بعض العلماء قال إن الجمعة لا يقرأ فيها ويكتفى بالدعاء في الخطبة الثانية، ولأن الجمعة صلاة عيد وفرح، لأن الجمعة جاء في غير حديث تسميتها بالعيد، فعندنا الأعياد في الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة كذلك عيد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها عيدا، فلما كانت بهذه الصفة لا يقنت فيها، لأن القنوت فيها يذكر بالنازلة وهو يخالف الفرح بهذا العيد، هكذا يقول بعضهم، ولكن ما فيه يعني دليل قوي على المنع من هذا التعليم، لو قنت فلا مرة أصل إن شاء الله. شيء لا هم يستثنون، لا هذا على الصلاة من أجل الصلاة من أجل مثل الكسوف هذا، قالوا إلا الزلزلة فإنما لا يصلى لها، الصلاة للآيات هذا يأتينا بحث إن شاء الله صلاة الكسوف. نعم لا لا الأحاديث كثيرة في الحث عليه، أما الأحاديث التي فيها الأمر به وأنه حتم فهذه فيها بعض المقال، وما صح منها على القول بأنه يعني لا بأس به فإن من يصحح بعض ما ورد في هذا لا يأخذ بظاهر هذه الأحاديث، وإنما يقول هذا يدل على التأكيد، ويجعلون مثل قوله عليه الصلاة والسلام وصل الجمعة واجب على كل محتل، الصحيح أن غسل الجمعة سنة وليس واجبا، لكن قوله واجب في هذا الحديث ليس معناه الواجب الاصطلاحي، بل هو من جنس كلام الناس بعض لبعض، حقك واجب علينا. تجد بعض الناس يقول حقك واجب علينا يا فلان، قل من الذي أوجبه؟ من باب تأكيد، هذا معنى. نعم. أي نعم، هذه مسألة أخرى. لا ينبغي الإطالة في القنوت لا في الوتر ولا في النوازل، بل النوازل أولى بعدم الإطالة. النبي صلى في قنوت النوازل كان دعاء يسير جدا، اللهم أنج الوليد بن الوليد وعتبة بن ربيعة، لا لا اللهم لا لا لا هذا في الهجرة. النبي عليه السلام دعا لقوم ودعا على قوم بدعوات، ها نعم، دعا على رئل والأكوان وصية وصف الله ورسوله، وقال اللهم أنج الوليد بن الوليد أيضا إلى آخره، فدعوات خفيفة. ولا يشرع أن يبدأ دعاء النوازل باللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، لا، دعاء القنوت نعم، اللهم اهدنا فيمن هديت، أو بما جاء عن عمر رضي الله عنه من أنه ابتدى بسورتي الخلع والحفظ. أما الإطالة في القنوت مثل ما يفعل بعض الأئمة هذا خلاف السنة، ما ينبغي هذا. نعم نعم. على كل حال اجتهاد منه للقنوت نفسه، القنوت نفسه الصحيح عدم، الصحيح عدم. على كل حال لهم اجتهاد، لكن لا لا ضرت مش آخر، أعد من أول. أي لا لا الثاني بس الوتر. الثاني الوتر ووقتهما بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، ويخرج في الثالثة بعد الظهر. انتهى، نكتفي بهذا القدر. الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.